الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. غزوة بدر كانت تخطيطا سماويا صرفا، كانت مكافأة من الله لأناس آمنوا وأوذوا وصابروا واحتسبوا وتحملوا العنت في سبيل الله، وأراد الله أن يقوي ظهرهم ويعلي شأنهم ويبيض وجوههم، وكانت هذه الغزوة عقوبة من الله لأناس تجبروا وعاندوا وكفروا وفتنوا واستضعفوا غيرهم، وكان لابد من قمع كبرهم وإذلال جانبهم وجعلهم أحاديث تنتشر بين الناس ليعلم أن آخرة الكفر وخيمة وأن عاقبة الظلم قبيحة. لم تكن المعركة تخطيطا بشريا، وأنظر إلى قوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي في جانب الوادي الأدنى، وهم بالعدوة القصوى الجانب البعيد، والركب القافلة التي خرجتم لأخذها والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. مع أن المعركة من تخطيط القدر، إلا أن الذين خاضوها بذلوا جهود البشر وأدوا ما عليهم حتى ختمت المعركة بما ختمت به. ولكن الذي يرتاب في أن هذه المعركة تخطيط سماوي، أظن ريبته تنقشع عندما يقرأ أوائل سورة الأنفال، فإن عددا كبيرا من الصحابة لما علم بأن معركة سوف تنشب بينهم وبين المشركين تردد في خوضها، ليس جبنا ولكن لأنه لم يستعد له، لأنه لم يتخذ أهبته لخوضها. ثم هناك شيء آخر، هناك مسلمون كثيرون في المدينة لم يخرجوا، ولو أنهم كانوا يعلمون أن قتالا سوف يدور لا خرجوا في تعبئة عامة يواجهون بها الكفار، لكنهم ما خرجوا لأن القتال لم يكن في بال أحد. هذا ما قالته السورة: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لكن الله الذي خطط جل جلاله للمعركة كان يرسم خريطة الميدان ويعبئ الفريقين كليهما ليكون المصير الذي رسمه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما القافلة التي خرجوا طمعا للاستيلاء عليها، وإما الجيش الذي جاء لنجدة القافلة وهزيمته شيء خطير من غير شك. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. طبيعة البشر، نستولي على غنيمة باردة ونعود إلى المدينة آمنين، ونسارع فنقول إن استيلاء المسلمين على الغنيمة أو على القافلة ليس طمعا في الدنيا ولا جريا وراء المال، إنه قانون حربي خالد، فإن أي دولة تحارب أخرى تفرض الحصار عليها وتصادر ما يمر من بضائعها وقوافلها، وليس هذا ما نعتمد عليه. في تبرير للسلاح على القافلة، ولكننا نعتمد على أمر آخر، أن قريشا في مكة صادرت أموال المسلمين وأخذت ثرواتهم ووضعت أيديها على بيوتهم، فلعلهم بالاستيلاء على هذه القافلة يأخذون بعض ما لهم من حقوق تركوها مقهورين في مكة التي حاربتهم وطاردتهم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ونحن نحمد الله أن القافلة فرت ومرت دون أن يلتفت المسلمون إليها، فلو أن المسلمين أخذوها لانطلقت ألسنة المستشرقين الآن وأتباعهم من المبشرين يقولون كان القتال في بدر من أجل المال ومن أجل الغنائم، كان لعاب المسلمين يسيل من أجل هذا الذي استولوا عليه، لكن الله أراد أن يقطع هذه الأكاذيب وأن يسد الطريق على تلك المفتريات، ففوت على المسلمين ما كانوا يرغبون في الحصول عليه حتى يتجرد القتال لله، وحتى يعلم الناس أن ما وقع من حرب إنما سببه زهو قريش وكبرها وإصرار المؤمنين على مواجهة ذلك بما يقمعه ويكسر شوكته. هنا نحب أن نتساءل، معركة كمعركة بدر لما أخذت هذا الصيت البعيد وهذا التخليد الموصول؟ معركة فيها 300 مسلم أو 314، فيها 950 مشرك، من ناحية العدد صغيرة الحجم. ما الذي استغرقته المعركة؟ شهورا، أياما، يوم، عشية أو ضحاها؟ فالمعركة إذا قيست أو إذا حسبت بالمقاييس العادية لا تحسب إطلاقا مع المعارك العظمى. الحرب العالمية الأولى اشترك العالم فيها، الحرب العالمية الثانية كانت خسائرها 50 مليون قتيل تقريبا، لكن معركة بدر التي شارك فيها عدة مئات من الخلق ترجح في كفة التاريخ الحق على غيرها من معارك. لماذا؟ لأن معركة بدر ارتبط بمصيرها مستقبل البشرية وارتباطها بما خلقت من أجله. لماذا خلق الله الناس؟ يقول الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن هذه المعركة الصغيرة التي وقعت في صحراء جزيرة العرب هي التي ضمنت مستقبل عبادة الله في الأرض. وكأن النبي العظيم يشعر بهذه الحقيقة، قاوم الضلال ولكن الضلال طغى عليه، الوثنية طاردت واليهودية طاردت والصليبية طاردت والمجوسية طاردت. غريب في العالم كله ليس معه إلا هذه الحفنة من المؤمنين عدة مئات، وكل القدر إليهم حراسة عبادة الله في الأرض. ولذلك ناشد ربه النصر، اللهم إن تهلك هذه العصابة من المؤمنين فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. هذا شيء خطير، أن يكون شرف الإنسانية مرهونا بمستقبل تلك المعركة. أكان شرف الإنسانية مرهونا بمستقبل الحرب العالمية الأولى أو الثانية؟ كلا، لقد كانت هذه الحروب من أجل أكل العالم الثالث والاستهانة بحقوقه وتضييع قضاياه، ونحن نرى من ذلك الكثير. إن كثيرا من الحروب إنما دارت من أجل اغتصاب خيرات الأرض واحتكارها لجنس من الأجناس أو لطائفة من الطوائف. هذا سبب لابد أن يعرف. عظمة الغاية التي حققتها معركة بدر شيء آخر، وهو أن المسلمين عرضوا دينهم بالإقناع الحر، وعرضوا دينهم بالدليل الوثيق المؤكد، وقرأوا كثيرا وشرحوا كثيرا، لكن الاستعمار العالمي أو كبرياء البشر أو غرور الكفر ما يمكن أن يقتنع بالأدلة أبدا. إن ألفي قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة من حديد، وكما يقول الشاعر: وليت من لم يكن بالحق مقتنعا يخل الطريق فلا يؤذي من اقتنع. لا، ما حدث هذا. الذي حدث أن من لم يقتنع قرر أن يفتن من اقتنع. إذن لابد من عراك. فكانت بدر الوالد الروحي لليرموك، للمدائن، لمعارك كثيرة انتشرت برا وبحرا وتنتشر جوا في عصرنا هذا، يعرف فيها أنه لا بد من السيف لخدمة الحق، ولا بد من القوة لمساندة الدليل، فإن الناس لا يقنعهم في كثير من الأحيان إلا أن يكون صاحب الدليل مسلحا، وإلا أكلوا لحمه وكسروا عظمه. ينبغي أن نجمع القوة لمساندة حقنا، وإلا ضعنا. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.